قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قوله تعالى من سورة مريم: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قوله فأجاءها أي فألجأها المخاض، المراد به آلام الولادة، إلى جذع النخلة أي ألجأتها آلام الولادة ومقدماتها إلى جذع النخلة، قيل كي تستمسك بها وقيل كي تستتر بها وقيل كي تأكل من ثمرتها، وثمة أقوال أخرى. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. استنبط العلماء منه جواز تمني الموت خشية الفتنة وخشية الفضيحة وخشية العار، ودل على جواز تمني الموت زمن الفتنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وقول السحرة: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، بعد أن توعدهم فرعون وخشوا على أنفسهم أن يرتدوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، ما به الدين إلا البلاء. وقد قال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم: وبعد أن رأى أن النعمة قد تمت باجتماع الشمل واللقاء بالأهل والاستقرار في الملك، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فمريم عليه السلام لما خشيت الفضيحة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال بعض العلماء: أي شيئا مهملا لا يذكر ولا يعرف. وضرب بعضهم لذلك مثالا بقطعة القطن أو قطعة القماش التي تتمسح بها المرأة من حيضتها وتلقي بها في المزبلة لا تلتفت إليها. فتمنت مريم عليه السلام أنها كانت نسيا منسيا، ونحو هذه المقولة قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إبان مرجعها من غزوة الجمل أو من موقعة الجمل عفوا، إذ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ولكن الله سبحانه لم يكن ليضيع أولياءه ولم يكن يتركهم للخوف الشديد، بل يجبر خواطرهم التي تكسر، فجبر الله خاطرها فناداها من تحتها ألا تحزني. من المنادى عفوا من المنادي؟ للعلماء قولان شهيران في هذا، أحدهما أن المنادي هو جبريل عليه السلام، والثاني أن المنادي هو عيسى عليه السلام، والأول أشهر. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. أيضا المراد بالسري للعلماء فيه قولان شهيران، أحدهما جدولا من الماء، نهرا صغيرا من الماء، ويشهد له قوله فكلي واشربي وقري عينا، والآخر أن المراد بالسري الرجل العظيم السيد المطاع السيد العظيم. قد جعل ربك تحتك سريا، أهزي إليك بجذع النخلة. قال العلماء يؤخذ من ذلك مشروعية الأخذ بالأسباب، فماذا عساها أن تصنع إذا هزت بجذع النخلة؟ كما أشير إلى هذا المعنى في قول الله تعالى لأيوب عليه السلام اضرب برجلك، ماذا عساه أن يجدي الضرب على الأرض بالرجل؟ إنما هي إشارة إلى الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب له مئات الأدلة، بل عليه آلاف الأدلة من الكتاب العزيز ومن السنة المباركة. إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، تداووا عباد الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ألا نباشرهن، نصوص لا حصر لها. أهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي وقري عينا، قال فريق من أهل العلم بالطب، لذا شرع للنفساء أن تأكل من الرطب الجني. فكلي واشربي وقري عينا، معنى قري عينا أي ولتستقر عينك. ويجدر أيضا في هذا المقام التنويه على دعاء عباد الرحمن، إذ يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ما معنى قرة أعين؟ المراد ما تستقر به أعيننا فلا تنظر معه إلى غيره. إذا كان لك ولد صالح تقي موفق في دينه ودنياه، أيضا معافا وسيما، فإنك لا تنتقل عينك إلى غيره كثيرا. أما إن كان ابنك معاقا، فإنك إذا نظرت إلى ولد صحيح معافى عينك لا تستقر، تنتقل من هنا إلى هنا. فقول عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تستقر به أعيننا وما تحدث لنا به القناعة، فلا تلتفت أعيننا إلى شيء غيره، واجعلنا للمتقين إماما. هنا قال فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، هل ستقول إني نذرت للرحمن صوما بلسانها أم لسان حالها الذي يجيب؟ أي لا تتكلمي أبدا، بل اعزمي على أنك لا تتكلمي. فهنا وجهان لأهل العلم، أحدهما أنها أمرت بالصمت التام، ولسان حالها الذي يقول ذلك. إذا سئلت سكتت، أي قولي في نفسك إني نذرت للرحمن صوما. ومن العلماء من يقول بل تقول لهم ذلك، إني نذرت للرحمن صوما. وهذا القول الثاني يتنافى مع أنه أمرت بالصمت فتكلمت. وعلى هذا الغرار أمور كثيرة في كتاب الله سبحانه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. فهل يقول الشخص للفقراء أنا أطعمك لوجه الله لا أريد منك جزاء ولا شكورا، أم يقول ذلك في نفسه؟ في نفسه ونحوه، لكن الخلاف فيه أقوى. في شأن الصائم، إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، هل يتلفظ بذلك أو يقول ذلك في نفسه؟ وجهاني أيضا. فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم الامتناع، أي لن أكلم اليوم أحدا من الإنس. فهذا يشعر بفضل الذكر، أنها إذا ناجت ربها لم تدخل في هذا الصمت، لم تدخل في هذا الصمت. فلذلك استل منه أنه لا يصلح أن ننوي شخص الصمت عن الكلام مطلقا، لأنه سيمتنع عن الذكر. وقد جعل الله لزكريا آية أنه لا يكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ومع ذلك إذا ذكر الله يذكر، لأنه إذا امتنع عن الكلام مطلقا لن يناجي ربه ولن يذكره ولن يدعوه. والله يقول واذكر ربك كثيرا. فقالوا إنه كان إذا تكلم بذكر الله انطلق لسانه، وإذا تكلم بشيء من أمور الدنيا أو مع الناس توقف لسانه عن الكلام. فمريم عليه السلام نذرت أنها لا تكلم اليوم إنسيا، فالممتنع عليها والممنوع منه تكليم الناس، أما غير الناس فلا مانع ولا مانع من أن تذكر. قال تعالى فأتت به قومها تحمله، فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فوجهوها بهجوم شديد عليها، إذ هم لا يعرفون حقيقة أمرها، لا يعرفون حقيقة أمرها. قالوا لها يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي أمرا عظيما وجرما كبيرا أتيت به. ثم ذكروها بصلاح الآباء، فكما يقول الناس إن العيب إذا صدر من أهل العيب لا يلتفت الناس إلى قائله، فالأسرة التي عرفت بالإجرام إن صدر من أحد أبنائها إجرام فامتداد للعمل السيء والكسب السيء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، إذ كان يصلح بين ولدين من أولاد أبي لهب فكسعه أحدهما فأسقطه، قال كسب خبيث. وكما قال الآخر شنشنة نعرفها من أخزم، وهي كلمة شهيرة عند العرب، إذا استمر الأبناء والأحفاد على سيرة الأجداد في الشر قالوا لهم ذلك شنشنة نعرفها من أخزم، وأخزم هذا كان ولدا عاقا، وكان يضرب أباه ويضرب أمه، فأنجب ولدا، وجده كان يرعاه ويحوطه، وبعد ذلك مات أخزم، فشب الولد، فجده يعاتبه عتابا في كلمة، فضربه ضربا أشد مما كان أبوه يضربه به، يعني الحفيد ضرب جده، فقال ماذا أقول؟ شنشنة نعرفها من أخزم. لكن الشخص الصالح والأسرة الصالحة أقل كلمة منها أو من أحد أفرادها تحسب عليهم وتنتقد عليهم. فالأسرة أسرة صلاح، يفترض ألا يخرج منها إلا الصلاح، فكونهم رأوا فتاة أتت بولد تحمله هذا أمر عظيم. لو أتى من النسوة الباغيات أو أهل البغاء ما التفت إليه أو ما كادوا يلتفتون إليه، لكن إذا صدر شيء ولو كان شيئا يسيرا من أهل الصلاح فإنه ينتقد عليهم. ولذلك إخواني من طلبة العلم، قد تصدر منكم كلمة أو من بعضكم إن صدر مثلها مئات المرات من غيركم لا يؤاخذ، لكن أنت كطالب علم اكتسيت بزي العلم الشرعي وحملت كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالصغير منك يعد كبيرا، لأنك تمثل الدين وأنت تنقل كلام رب العالمين، فالذي يصدر منك المؤاخذة عليه أشد، والقدم تزل بعد ثبوتها بسببك، غيرك إذا اختلس الناس لا يلتفتون، واحد حرامي من الناس، لكن أنت إذا اختلست شيئا تسببت في الصد عن سبيل الله. إذا غدرت، إذا شاركت شخصا وأكلت ماله، إذا شاركت شخصا وأكلت ماله والناس ينظرون إليك بعين التوقير وأنك تمثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدموا فيك ينتكسوا ويبتعدوا عن هذا الدين، سواء كنت رجلا أو امرأة. إذا كانت امرأة مثلا تعمل في الدعوة إلى الله وتدعو الناس إلى طريق الله وإلى الاحتشام، وفوجئ الناس بأنها نصابة أو آكلة لأموال الناس بالباطل أو محتالة، فكثيرات من النسوة سيرتددن عن طريق الهدى والرشاد. فالشاهد من هذا كله أن قوم مريم قالوا لها يا أخت هارون، أولا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون، ذكروها بأسرتها الصالحة، ويستحب تذكير الأشخاص بسير آبائهم وأجدادهم الطيبين حتى ينكفوا عن الشر. تقول للشخص يا ابن الصالحين، يا بني لماذا تشتم وتسب الناس، أبوك كان رجلا صالحا، أمك هي التي علمت بناتنا القرآن، جدك كان رجلا يعمر مساجد الله. فهذا الكلام يفترض أنه يؤثر فيه ويكون زاجرا له بإذن الله، وهي ذكرى نافعة. فقالوا لها يا أخت هارون، يا أخت هذا الرجل الصالح هارون عليه السلام، هي أخت هارون وابنة عمران، وموسى أخ لهارون وابن لعمران، فأحدث هذا إشكالا بسبب المدة الزمنية الطويلة بين موسى ومريم عليهما السلام. سأل النصارى في نجران بعض الصحابة عن ذلك إلى المغيرة بن شعبة، فسأل المغيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأجاب بقوله إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، فلذا يستحب لنا أن نسمي بأسماء الأنبياء وبأسماء الصالحين، لأن شريعتنا وافقت شرائع من قبلنا في ذلك. ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، إلى غير ذلك. يا أخت هارون، يا شبيهة هارون بالعبادة، قد كانت سمية لهارون في الاجتهاد في العبادة. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. أبوك كان رجلا صالحا وأمك لم تكن من أهل البغاء والفحش. يعنون، فمن أين أتيت بهذا؟ هنا تثار مسألة فقهية حاصلها: هل التعريض بالقذف يعد قذفا أم أنه لا يعد قذفا؟ هل يحد من عرض بالقذف أم لا يحد؟ فذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يحد، لأنهم قالوا: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، ولم يقول لها أنت زانية، ومع ذلك فقد قال تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فوصف هذا القول على حد قول قائليه بالبهتان العظيم. وقال آخرون من أهل العلم إن التعريض بالقذف لا يعد قذفا، وأن الحدود تضرأ بالشبهات، وذلك لأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. يعرض بنفي الولد، يعني أنا أبيض وهي بيضاء، من أين أتانا هذا الولد الأسود؟ يعرض بأنها ارتكبت الحرام مع شخص أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين أتى بهذا؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: ولعل ابنك هذا أيضا نزعه عرق. ولم يقم النبي عليه الحد. هذه المسألة ذات شجون وذات استدلالات للطرفين، ولكن كل واقعة ينظر إليها بالملابسات المحيطة بها. نعم، قد قال قوم شعيب لشعيب: إنك لأنت الحليم الرشيد يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، يعنون إنك أنت السفيه الضال. ويريدون في هذا الصدد من الاستدلالات أن عمر جلد الحطيء الشاعر المشهور لما هجا آخر قائلا: دع المكارم لا تمضي لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. ظاهره الثناء، لكن باطنه أنه يصفه بأنه امرأة. أنت جالس في البيت كالمرأة، يأتونك بالطعام ويأتونك بالكسوة. فيقولون: وليحرر السند، إن عمر جلد وليحرر. فالظاهر أنه يلزم النظر إلى الملابسات المحيطة بالكلمة. فإذا قال شخص لآخر: الحمد لله أنا لست بزاني، وهو يقصد أنه يرميه هو بالفاحشة أمام الناس، فهو إن لم يقم الحد قد يقام تعزير. فالنظر إلى كل حال بحسبه. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. من العلماء من أجاب على الاستدلال بالآية أن فريقا من اليهود وصفوا مريم بالزنا عياذا بالله مع تبرئة ربنا لها على لسان ابنها، وأصروا على ذلك، وطائفة قالوا هذه المقولة التي نحن بصددها قبل أن ينطق الله عيسى صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية كما سلف مرارا أنه يستنبط منه تذكير الناس بمآثر آبائهم وأجدادهم. يا ابن الناس الطيبين، يا ابن الصالحين، يا ابن المحسنين تصدق، يا ابن الشجعان بارز الأبطال، يا ابن العلماء تعلم دينك، وهكذا. فهذه تحملهم على فعل الخيرات والمسابقة إليها. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قالوا أي متعجبين: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ كيف تشيرين إلينا، إلى طفل ملفوف في الفراش، فراش المهدي؟ فوجئوا بما لا يتوقعونه، فوجئوا بمعجزة كبرى وآية عظمى، أن طفلا في المهد يتكلم كلاما من أطيب الكلام وبأفصح اللغات بلا تردد ولا تلعثم، قائلا مفتتحا المقولة بقوله: إني عبد الله. والله يعلم أن هناك من سيأتي يقول إن عيسى إله، ويعلم أن هناك من سيأتي ويقول إن عيسى هو ابن الله، ويعلم أن هناك من سيأتي ويقول إن الله ثالث ثلاثة. ربنا يعلم كل ذلك، فلذا والله أعلم بمراد نفسه أنطق عيسى في المهد بأول كلمة تكلم بها: إني عبد الله، لإبطال ادعاءات النصارى وافتراءات النصارى الذين زعموا أنه إله من دون الله، وعبدوه وعبدوا أمه، عبدوه وعبدوا أمه. تعالى الله عن الشريك والمثيل والند والصاحبة والولد علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فتناقضات النصارى في هذا الصدد لا تنقضي، والمآخذ عليهم لا تنتهي، فكيف يزعمون أنه إله ومع ذلك يقولون إن الإله صلب ومات، ومن الذي أحياه بعد موته؟ وكما قال ابن القيم في أبياته الرائعة: عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ كيف يكون إلها وتسعه بطن امرأة من النساء؟ كيف يكون إلها ويخرج من فرج امرأة ويمص ثديها ويرتضع؟ كيف يكون إلها من يأخذه أعداؤه ويصفعونه على وجهه وقفاه، ويسمرون يديه بالخشب، ويقتلونه ويبزقون في وجهه، وبعد ذلك يموت؟ وكما قال: وألخلت السبع من الطباق من إله، كيف، من الذي يدبر أمر السماء والأرض آنذاك لما مات؟ من الرزاق، من الذي أحياه لما مات؟ إبراهيم الخليل من الذي خلقه؟ من الذي نجاه من النار؟ آدم من الذي خلقه؟ ومن الذي نجاه من النار؟ إرادات لا تنتهي ترد على هؤلاء النصارى الذين زعموا كذبا وزورا أنهم أتباع للمسيح عيسى عليه السلام، وكذبوا. فنحن أتباع المسيح عيسى، نحن المسلمون، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولى منهم بعيسى صلى الله عليه وسلم، كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. ونحن كذلك، فالمسيح دعا إلى ما دعت إليه الرسل، أعبدوا الله ربي وربكم. قلنا للمسيح ولرسولنا سمعا وطاعة، نعبد ربنا وربك يا عيسى، نعبد الله. لكن هم خالفوه وزعموا أنه إله، وزعموا أنه ابن للإله، فنحن أولى بالمسيح منهم صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. قال إني عبد الله، هكذا نطق في المهد بهذه الكلمة، وكانت معجزة لبني إسرائيل. وثم آخرون نطقوا في المهد كما نطق عيسى صلى الله عليه وسلم، ثم آخرون تكلموا في المهد كصاحب جريج، وكذلك غلام أصحاب الأخدود. الطفل المذكور في قصة غلام أصحاب الأخدود وغير هؤلاء كثير وكثير تكلموا في المهدي كالمرأة التي كانت تحمل طفلا لها فمرت بفارس ذي شارة، قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا الفارس، ترك الولد الثدي وقال اللهم لا تجعلني مثله. فمرت بفتاة بجارية تضرب ويقولون لها يا زانية، قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، ترك الولد الثدي وقال اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث، بدأ الولد يكلم أمه وبدأت الأم تكلم ولدها، تقول ما رأيت مثل اليوم، أدعو الله أن يجعلك مثل الفارس، وترفض وتدعو الله بغير ذلك. إلى آخر القصة. قال يا أمة، هذا جبار من الجبابرة، وهذه بريئة تضرب وتقول حسبي الله ونعم الوكيل. برأ الله سبحانه وتعالى مريم عليها السلام. وهكذا المتهمون البراء يبرئهم الله عز وجل، إما في الدنيا وإما يوم يقوم الأشهاد. لا بد أن يبرأ المتهمون البراء. قد تكون التبرئة عاجلة في دنياهم، وقد تؤجل التبرئة إلى الآخرة. فكم من شخص اتهم وأنجاه الله، مريم اتهمت وبرأها الله على لسان وليدها، وعيسى عليه وموسى عليه السلام برأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، ويوسف الصديق التي اتهمته هي التي وقفت تقول الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. عائشة رضي الله عنها اتهمت وبرئت في آيات تتلى إلى يوم الدين، وتحفظ في الصدور وتتلى في المحاريب. وثم أثر أخرجه البخاري حاصله أن جارية كانت تأتي إلى عائشة وتكثر عندها من قول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. سألتها عائشة ما لأراك تكثرين من هذا البيت، قالت له شأن معي، كنت جارية عند قوم ففقدوا وشاحا لابنتهم شرب أحمر، فقالوا أنت سرقتيه، وضربوني أشد الضرب وأهانوني أشد الإهانة، وفتشوني وفتشوا قبلي. وبعد هم على هذه الحال، جاءت حدية تحلق فوق رؤوسهم وألقت بالوشاح عليهم، فبرأني الله. ظنت الحداية أن هذا لحم فطارت به، وبعد لما لم تجد لحما ألقته على القوم. فكانت تمتثل هذه الأبيات أو تنشدها، ويوم الوشاح من تعجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. وزيد بن أرقم أيضا لما سمع عبد الله بن أبي بن سلول يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، واستدعي ابن سلول فحلف أنه ما قال، وأنب زيدا قومه لماذا تقول هذا وكذبك الرجل أمام الرسول؟ فنزل تصديقه، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، الآية. فالله يبرئ المتهمين البراء إما في الدنيا وإما يوم القيامة. قال المسيح ناطقا في المهدي: إني عبد الله آتاني الكتاب. احتملت وجهين للمفسرين، آتاني بمعنى سيؤتيني، كما في قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي اقترب وسيأتي قريبا. ومن العلماء من قال إن المعنى آتاني الكتاب، أي قدر لي ذلك في اللوح المحفوظ أنه سيؤتيني الكتاب وجعلني نبيا. الناظر إلى الكتاب العزيز وإلى قصة عيسى عليه السلام يرى آتاني الكتاب، آتاني جعلني نبيا، جعلني مباركا أينما كنت، وهكذا آتاني جعلني. فالأمر كله لله، الأمر كله لله. وقبلها: ولم يجعلني جبارا عصيا في شأن يحيى، جعلني لم يجعلني، جعلني لم يجعلني. فنرى أن الأمر كله لله سبحانه، هو الذي يفعل في الخلق ما يشاء ويقضي في الخلق بما يريد. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وهو الإنجيل، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت. وهي أيضا ترسم لنا كما يقولون باصطلاحات أزمنتنا خارطة عملنا في الدنيا. نكون مباركين أينما كنا، لأننا أمرنا بالتأسي بعيسى عليه السلام، إذ هو ضمن الأنبياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فكن مباركا ونفاعا في أي مكان تنزل فيه، جعلني مباركا أينما كنت. إذا نزلت منزلا كن مباركا على أهل المنزل، كن مباركا على أهل الحي، كن نفاعا، أصلح ذات بين الناس، أعطهم إذا كانوا من أهل الاحتياج، علمهم الوصل إذا كانوا من قاطع الأرحام، علمهم البر إذا كانوا من أهل العقوق، أصلح بين الناس، علم جاهلهم، كن مباركا نفاعا. أما أن تنزل مكانا تنشئ فيه فتنا وتطعن في الكبير والصغير، ولا يسلم من لسانك رجل ولا امرأة، وتختلس مال هذا وتحسد هذا وتطعن في عرض هذا، فهذا ليس من سبيل أهل الصلاح، بل ويل لكل همزة لمزة، بل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالأنبياء مباركون على أممهم، مباركون على أقوامهم. ولعله تقدم على مسامعكم أن الصديق يوسف في كل مكان يرى من المحسنين: على كرسي الملك إن نراك من المحسنين، تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، في السجن نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. في كل أحواله وأوقاته مبارك النفاع صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن أهل جزيرة من جزر البحر الأحمر كانوا يقولون: غفر الله لعمر بن عبد العزيز، وجزى الله الحجاج الثقفي خيرا. فقال لهم قائل: كيف تقولون هذا؟ الحجاج الذي به وبه وقتل 120,000 نفس، تقول رحم الله الحجاج وعمر الخليفة الراشد، تسألون الله له المغفرة كأنه كان ظالما؟ قالوا: إننا ننظر من منظور آخر غير الذي تنظر إليه. إن الحجاج كان ينفي من البلاد أهل الصلاح، فنفى إلى جزيرتنا رجلا صالحا، فهذا الرجل الصالح الذي نفاه الحجاج لما أتانا علم جاهلنا، علمنا أمر ديننا، أصلح ذات بيننا، علم الولد كيف يصل أرحامه، علم الولد كيف يبر أبويه، علمنا علما كثيرا وكنا جهلا، فجزاه الله خيرا على هذا الصنيع أن أهدى لنا هذه الهدية. وطبعا لم يرسلوا على أنها هدية. والحج عمر بن عبد العزيز كان ينفي الفساق يطردهم من البلاد، فنفى إلينا رجلا شريرا أفسد بيننا وعلم الأولاد العربدة والسكر فأفسد بيننا. الشاهد أن الشخص المبارك مبارك أينما كان، وجعلني مباركا. ضع منهجا لك في حياتك، ضع هذه الكلمة منهجا لك، كن مباركا. وجعلني مباركا أينما كنت، في أي مكان أنزل فيه. ومن بركاته أنه ينزل هذه البلدة مثلا، يتوافد إليه العميان، يتوافد إليه البرص، يتوافد إليه الصم البكم، يمسح هذا بإذن الله فيبصر، يمسح يدعو لهذا فيبرأ بإذن الله، الذي لا يسمع يسمع بإذن الله، الذي لا يرى الأعمى يرى بإذن الله. بركات كلها. أنتم إذا وجدتم طبيبا ناجحا في بلدة الناس يحبونه كلهم، فما ظنك برجل آتاه الله من الآيات، أو نبي كريم مع خلق حسن جميل، ولا ينسب الفضل لنفسه، إنما الفضل لله، يمسح بسم الله بإذن الله يبرأ الأعمى، يبرأ الأبرص، يبرأ كذلك الأصم الذي لا يسمع. سبحان الله، كان مباركا أينما كان. وقيل أيضا كل مكان ينزل فيه الأرزاق تتسع. وبين يدي الساعة أيضا لما ينزل الخيرات تعم، حتى إن الرمان لتكفي الفئام من الناس، حتى إن الرمان والعنقود العنب يكفي الفئام من الناس، تحل معه البركة عند نزوله من السماء. فسينزل حتما كما أخبرنا في كتاب ربنا، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وكما في سنة نبينا، ليشكن أن ينزل عليكم المسيح عيسى بن مريم حاكما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وجعلني مباركا أينما كنت، لست نماما أينما كنت، ولست طعانا أينما كنت، ولست بالفاحش البذيء أينما كنت، إنما جعلني مباركا أينما كنت. فلننظر أيها الإخوة إلى أحوالنا مع خلق الله، هل نحن مباركون أينما نزلنا؟ إذا كان ذلك فالحمد لله ونسأله المزيد، وإذا لم يكن ذلك فنسأل الله العون على ذلك. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة، وصية من أعظم الوصايا، أوصاني بالصلاة والزكاة. فمن كانوا قبلنا كانوا يصلون ويزكون، وأوصاني بالصلاة والزكاة، لا كما يقول الصوفية إلى مرتبة إلى سن معين أو مرتبة معينة وبعدها يرفع عنك التكليف، لا، بل أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أهل التصوف البغيض يقولون إذا وصلت إلى مرتبة اليقين ليست عليك صلاة ولا صيام، وتسقط عنك التكاليف، تسقط عنك التكاليف، فيفعلون الموبقات ويتركون الصلوات والزكوات، الصلوات والزكوات، ويتركون الجمعة والجماعات بحجة أنهم وصلوا إلى مرتبة رفع عنهم التكليف، مستدلين استدلالا، الدليل صحيح لكن الاستدلال باطل، مستدلين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين عندهم منزله مختلقوها ونسبوها لبعضهم، قالوا هذا بلغ اليقين فلا ضير عليه أن يعمل ما شاء من الأعمال وما عليك إلا أن تسمع وتطيع، والذي يعترض ينطرد. فترون الرجل يحتضن المرأة في الطريق، وإذا اعترضت تطرد، لأن الخضر طرد موسى على ما يستدلون به من الاستدلالات. فكلهم أنزل نفسه أو أنزل شيخه منزلة الخضر، وأنزل سائر الناس منزلة غير الخضر. قال المسيح عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا طيلة حياتي، وبرا بوالدتي، وبرا بوالدتي، أي وجعلني برا بوالدتي، فإلى الأبناء والبنات اذكروا واذكرنا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، لم يجعلني قتالا للناس ولا سفاكا للدماء ولا مودعا للناس غياهب العذاب والسجون، بل جعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ثم يختم الكلام بقوله وبتحية المسلمين، يسلم على نفسه: والسلام علي، الأمان علي من الله يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا هو عيسى صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لقصته إتمام إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.